بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى الأمين، عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. ثم أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن قد تقبل منا هذه الفريضة، وأن يتقبل منا الأقوال والأعمال، يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ثم إني لأحييكم تحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد بي وبكم اللقاء في هذا الجامع المبارك الذي ينشط باستضافة مشايخ طلاب العلم الذين يفيدون ويستفيدون من التذاكر في مثل هذه المجالس التي أثنى الله عز وجل عليها في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، حديثي إليكم في هذه الدقائق المعدودة عن موضوع هو حديث الساعة، ولا يكاد يخلو منه بيت ولا يكاد يفرغ منه شخص، وهو الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي وما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي ووجود المئات من مواقع التواصل الاجتماعي المشتملة على الخير والمشتملة على الشر. والسعيد من جنب الفتن وابتعد عن مواطن الشر وأخذ على نفسه ومجتمعه بالبعد عن طرق الخلل والغواية. ابتلينا أيها الآباء والإخوة الكرام في وقتنا المعاصر بهذه الهواتف التقنية، ومما ظهر مع هذه الهواتف كما أسلفنا ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي التي تربط الناس في مجموعات ومتابعات وتيسر التواصل مع العالم كله بأخباره وصوره ودقائقه، وهي كثيرة تتوالد وتتزايد يوما بعد يوم. ومن أشهر هذه المواقع ما يسمى بالواتساب أو السناب شات أو غيرها من هذه المواقع. هذه المواقع أو هذه التطبيقات أبهرت الناس، بل سحرت الناس، فلا تسل عن تعلقهم بها ومتابعتهم لها، فترى الواحد شاخصة عيناه في شاشة الجوال، يحرك إصبعه في البيت وفي العمل وفي السوق وفي المسجد، وهو قائم وهو قاعد وهو على جنبه. فهذا يدل، فإنما يدل على أن التعلق الشديد بمثل هذه الأمور لا يكون إلا من شخص قد وقع في أمر خطير، فعليه أن يستثمر ما فيها من الخير وأن يدع ما فيها من الشر. أيها الكرام، هذه المواقع لا بد للمسلم أن يتمسك فيها ببعض الآداب. فأول أدب لا بد أن يتحلى به هو استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى للعبد. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعليك أيها المبارك وقد ابتليت بالدخول في مثل هذه المواقع، عليك أن تتقي الله عز وجل في بصرك، فلا تنظر إلى حرام، وأن تتقي الله في سمعك فلا تستمع إلى حرام، وعليك أن تتقي الله في لسانك فلا تنطق بحرام. ووالله وتالله وبالله، لو استشعرنا خطورة الأمر وأن الدخول والنظر إلى المحرمات أمره عظيم، وأن العبد في هذه الحياة الدنيا ما وجوده فيها إلا أيام أو دقائق أو ساعات أو أكثر من ذلك أو أقل، وأنه سيموت ثم يقبر ثم يبعث ثم يقف بالحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكان ذلك رادعا ومخيفا من أن يتساهل في مثل هذه الأمور. على المسلم أن يعلم أن ما من صغير ولا كبير إلا والله سبحانه وتعالى يعلمه. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. مراقبة الله عز وجل مطلوبة في السر والعلن، فبعض الناس يخشى من إبراز المعاصي أمام الناس ولكنه يفعلها في الخفاء ولا يستحي من رب السماوات. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا بمراقبة الله عز وجل في كل مكان، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الخير في مثل هذه المواقف متيسر، والشر كذلك متيسر، وسهولة الوصول إلى الحرام تتطلب مزيدا من التقوى وتنمية الخوف من الله عز وجل في القلب. فهذا ابتلاء من الله عز وجل أن يكون بينك وبين الحرام ضغط الزر، ثم تترك ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذي يرى الحرام أو لا يكون بينه وبين الحرام إلا شيء يسير ويقدم عليه ثم ينهى هذه النفس عن الوقوع في هذا الحرام، فالله سبحانه وتعالى وعده بأجر ووعده بثواب عظيم في الدنيا وفي الآخرة. فعليك أيها المبارك أن تعلم مثل هذه الأدلة وأن تقف عندها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أجزل في العطاء، وإذا أنعم على العبد بارك له في هذا النعيم. ثم عليك أيها المبارك أن تغض بصرك وأن تدخل إلى هذه المواقع امتثال لقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم لنعلم جميعا أن المسلم مأمور بغض بصره سواء كان بينه وبين نفسه أو كان أمام الناس. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الله سبحانه وتعالى يعلم ما نخفي وما نعلم. ثانيا من الآداب التي لا بد أن يمتثلها العبد هو التثبت في نقل الأخبار. هذه آفة عصر اليوم، كثير من الناس لا يتثبتون عند نقل الأخبار، وما إن يسمع خبر حتى يطير به فيملأ به هذه القروبات ويملأ به هذه وسائل التواصل بدون أي تثبت، فيقدم على نشر الشائعات والأراجيف وما لا فائدة منه. وبعض الناس تغيب عنده هذه المعاني في سبيل حصوله على السبق في نقل الأخبار المثيرة. فالأمور التي تثير الفتن أو تبث الخوف بين الناس لا ينشرها المؤمن حتى وإن كانت صحيحة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. احذر يا عبد الله التصدر في نشر الشائعات التي تحتوي على عدد كبير من الكذب والباطل، والتي قد تدار من دول معادية لدولتك تريد زعزعة الصف وشق عصا الطاعة وتريد تفريق وحدة المسلمين. الشائعات أيها الأخوة تسري في بعض المجتمعات كسريان النار في الهشيم، فتحدث خلافات في الأسر وتسبب الشحناء والبغضاء بين المسلمين. الواجب لمن ورده خبر أو رسالة عليه أن يتثبت امتثال لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثالثا، الحذر من نشر الفاحشة بين الناس عبر هذه المواقع الاجتماعية حتى وإن كان من باب إنكار المنكر، فهذه ليست وسيلة شرعية لإنكار المنكر، وهذا من تلبيس إبليس على كثير من الناس. لربما يصل إليه مقطع فيه منكر شنيع، فيه من الفضائح، فيه من الكوارث، فيها من الأمور القبيحة، فيبادر إلى نشرها، ويبادر إلى تداولها، ويبادر إلى الحث على إعادة نشرها. لماذا؟ قال: هذا من باب إنكار المنكر، هذا حتى لا يتأثر الناس بهذا المنكر. الطريقة خاطئة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأمر أيها الأحبة خطير، فالشيطان قد يأتي للإنسان من باب الغيرة على الإسلام، من باب الغيرة على محارم المسلمين، يأتي إليه فيشجع هذا الشخص من باب العاطفة، فيبدأ في نشر هذه الأخبار وفي نشر هذه المقاطع وهذه الصوتيات التي فيها ما فيها من المنكرات والأمر الخطير. الأمر الرابع، الحذر في هذه الوسائل من متابعة أهل الانحراف الذين يريدون تشكيك الناس في عقائدهم وفي ثوابت الدين لديهم، ويروجون الشبهات والشهوات والانحلال، ويريدون أن يحدثوا عند الناس فوضى في أفكارهم وفي عقائدهم، ويريدون أن يحدث عندهم اضطرابات، فلا يثقون في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في علمائهم، وإنما يريدون أن يتصدرهم المشهد، فيرسل لهؤلاء الناس بعض الأخبار وبعض القصص وبعض الأحداث التي لا تمز إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أيها المبارك أن تحذر من الدخول إلى مثل هذه المواقع حتى وإن كان من باب الاطلاع أو من باب الثقافة، امتثال لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. خامسا وبه أختم، الحذر من مزالق الرياء والسمعة. فهذه الوسائل فتحت أبوابا في هذا المحذور، فعلى المسلم أن يحرص أن تكون أعماله خالصة لله عز وجل، وأن يجعلها بينه وبين ربه، ولا يتحدث بها أمام الناس وينشرها بالصور إلا لفائدة، كان يكون من باب الحث والتشجيع على الخير، أو أن يكون ممن يقتدى به. فبعض الناس اليوم إذا أحسن إلى والديه قام بتصوير هذا البر، وإذا قام بالعمرة ما أن ينتهي من الطواف حتى يقوم بتصوير عمرته، وإذا ختم آيات من كتاب الله عز وجل صور ذلك، وإذا أحسن إلى فقير شهر به، وغيرها من الأمور الخطيرة. هذا الأمر أيها الأحبة يجر الإنسان إلى الرياء والسمعة والشهرة وغيرها من الأمور التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها وعن الإقدام إليها. يقول الله عز وجل في الإخلاص وامتثال أمر الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله عز وجل: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يقوم بتصوير ما يقوم به من أعمال خيرة حتى يثنى عليه أمام الناس، فهذا منهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فعلى المسلم أن يعي خطورة هذه المواقع الاجتماعية التي غزتنا اليوم وأن يضبطها بالخير والمعروف وأن يبتعد عن أسباب الشر والفساد. هذا ما تيسر جمعه وبيانه. فأسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.